عايزك بدري حبي موتك جواك وايد تتمد تمسكها تغني عنيك تقوم خنقك في وشي بان ملك طيب في ظهرك تقلب ابليس في حد تشتري غالي وهو قصاد تقول